السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون إن شاء الله تعالى أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا ولازلنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي حدثنا الله سبحانه وتعالى فيها عن بعض من أخلاق اليهود السيئة وأقوالهم الفاسدة ومن طرت عليهم نفوسهم. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد بين أن عاقبة اليهود ومن كان على شاكلتهم جهنم والعذاب الأليم، ولذلك كان آخر شيء قد وصلنا إليه أن الله قال: وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى لم يعمم الحكم، فما قال وأعتدنا لهم أي لكل اليهود عذابا أليما، وإنما قال وأعتدنا للكافرين منهم. لماذا؟ ذلك لأن اليهود منهم من آمن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يتوقع له الإيمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلا يمكن أن يكون الحكم حكما عاما، وإنما هو يتعلق بمن مات من اليهود كافرا على كفره وعلى أخلاقه التي ذكرها القرآن الكريم. ومن هنا استثنى الله سبحانه وتعالى هؤلاء حينما قال: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. قلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد بين أن الراسخين في العلم، وفي اللقاء الماضي قلنا ما معنى الراسخين في العلم، أولئك الذي لهم قدم ثابتة في العلم ويجمعون بين العلم وبين العمل كما قلنا، ولذلك أولئك الذين علموا حقا وكانوا على استعداد أن يجمعوا بين العلم والعمل، بمجرد أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا به وصارعوا إلى الإيمان به وشهدوا له. عبد الله بن سلام كما قلنا في اللقاء الماضي، والذي امتدحه الله سبحانه وتعالى حينما قال ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وكعب هذا الذي شهدوا له بالخير فلما علموا منه الإسلام سبوه ونالوا منه. إذن هناك من اليهود من كانوا أرسخهم قدما في العلم وجمعوا بين العلم والعمل، آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن ينصب عليهم أنهم سيدخلون جهنم وسيصيبهم العذاب الأليم. وقفنا عند سؤال، قلنا إن الآية قالت لكن، وقلنا لكن معناها الاستثناء، لكن الراسخون في العلم منهم من مين؟ من اليهود. والمؤمنون من مين؟ شو هذا السؤال اللي وقفنا عنده؟ تمام، الراسخون في العلم من اليهود أم الحمد لله رب العالمين، وكما رأينا من كما قلت هؤلاء الذين آمنوا وشهدوا النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون من اليهود برضه أم من غيرهم؟ ك كان لأهل العلم في ذلك قولان. القول الأول بيقول والمؤمنون من اليهود برضو، ولكن الله أراد أن يفرق بين من آمن منهم علما ويقينا وبين من آمن منهم اتباعا وتقليدا، ودي بتحصل في كل زمان وفي كل مكان. هناك من يؤمن على علم، والذي يؤمن على علم ده اللي بنسميه الموقن. ليه؟ لأنه أخذ الإيمان يقينا، أخذ الإيمان يقينا لما وقف على البراهين والدلائل وكذا وكذا، وله علم استخدمه في الوصول إلى الحق. وهناك من يؤمن تقليدا، بل أنا أعتقد أن معظم أو كثير حتى يعني لا يحد الناس، كثير من المسلمين الآن إيمانهم إيمان تقليد، إنه اتولد وجد أباه وجد أمه على الإسلام قلد. هل هناك من جلس وأخذ يدقق النظر ويتفقه؟ والله فيهم من لم يعني يقرأ من القرآن آية ويدبون على وجه الأرض وفي البطاقة مسلم، مش كده مسلم. يبقى في هناك من يؤمن بعلم وإيمان وإيمان يقيني، وفي هناك من يؤمن تقليدا واتباعا واتباعا، وقد ينقلب معه الأمر فيما بعد إلى يقين، مش كده ليه؟ وقد يظل على هذه ليه الحالة، قد يظل على هذه الحالة، وقد ينقلب الأمر معه إلى يقين. يعني أنا واحد من قوي أول ما أولدت خلاص طلعت لقيت نفسي مسلم، بلغت فأنا مسلم، فكان تقليد تمام، إلى أن قرأت وتعلمت ونظرت وبحثت وسألت وطرحت وذاك، خلاص فقلت المسألة عندي من التقليد إلى اليقين اليقين. فلذلك تعتقد النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على دعوة رؤوس الشرك. ليه؟ لأنهم لو أسلموا إلا يحصل، ودي العلة، لاتبعهم الناس، لاتبعهم الناس. والناس دايما تنظر ليه؟ تنظر ليه؟ تنظر لاثنين، وخد بالك من حكي، تنظر لاثنين، للعالم ومن له السلطة والملك. ولذلك تجد الناس لما بيقلدوا ما يقولوش غير واحد من الاثنين دول، يتبع صاحب سلطة وملك ويقلده، يتبع رجل علم، مش كده ولا ايه؟ فحينما يرى رجل علم فعل كذا او قال كذا هو يفعل ولا يقول. فلذلك قسم الله سبحانه وتعالى من امن من اليهود، امن راسخون في العلم وهم علماؤهم او بعض علمائهم، لما امنوا كانت النتيجه ان البعض قد اتبعهم ثقه فيهم، خلاص ما دام ده فعل اذا هو اخذ الحق، فلما لا اخذ انا به. فيقول بعض المفسرين يبقى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، يبقى المؤمنون دول الذين آمنوا تقليدا واتباعا للراسخين في الايه، للراسخين في العلم. واضح دي؟ ده رأي. الرأي الآخر بيقول ان الله سبحانه وتعالى يقول لكن الراسخون في العلم منهم، اي من اليهود، والمؤمنون يبقى من غيرهم، كمن آمن من مشركي مكة ومن مشركي الايه المدينة، ومن مشركي الايه المدينة. كل هؤلاء ماذا يفعلون؟ والله أقوالهم أفعالهم تشير إلى أنهم لا يمكن أن يكونوا من أهل النار ولا أن يمسهم العذاب الأليم. أما من ناحية الاعتقاد والقلب، من ناحية العقيدة، من ناحية العمل، يؤمنون كما قال الله سبحانه وتعالى بما أنزل إليك، إذا هذا إيمانهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل من قبل، إذا ما قال لا يفرقون بين أحد من الرسل، ما بيعبدوش نقوز اليهود، لا ده نبي، لا ده مش نبي، لا ده ينفع ده ما ينفعش، الكتاب ده ينفع لا ده ما ينفعش، لا ده جه ما جاش. وقرأنا أو فصلنا فيما قبل يفرقون بين إيه؟ بين رسلي، مش كده اللي بيفرقوا بين الرسل، بيفرقوا في الايمان وكذا وكذا وكذا، قال لا لا، المؤمن ايمانه لا يتجزأ، يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من ايه من قبلك. ولذلك قلت إن لا يصح لك إيمان بأيها النحوان إلا بهذا، إلا إذا آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبكل الرسل والأنبياء وبكل الكتب التي أنزلت من عند الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في وصف المتقين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. خلاص، يبقى هم دول يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، ده هو المطلوب، هذا هو المراد. خلاص، وده بعد ما قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. أنا جبت الشاهد يعني مثل ما وحشوا ودرجت الآيات فين يعني قلتها إن شاء الله. تمام، فلابد من هذا أن نؤمن بما أنزل الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل من من قبل. يجي بقى ربنا سبحانه وتعالى يأتي ببعض التفصيلات التي تحتاج إلى كلام، فيقول يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من من قبل. خذ بالك بقى، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الايه واليوم الاخر. هتجد اولا ملحظ لغوي لازم نقف معه، لازم نقف ان الله سبحانه وتعالى يقول لكن، ها قلنا دي معناه الاستثناء، الراسخون في العلم منهم المبتدا. خلاص، والمؤمنون معطوفه على المبتدا، المبتدأ الراسخون في العلم مرفوع بالواو لأنه جمع. تمام، والمؤمنون كذلك، مش كده؟ يبقى مرفوعة. خلاص، ها ومين تاني المفروض بقى يقال؟ والمقيمون الصلاة، دليلنا يقولوا بعديها والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم. كله جه مرفوع لأنه كله معطوف على كله إلا جات ايه؟ ها منصوبه بالياء، ما تقلش والمقيمون الصلاه، قرات ها وكتبت والمقيمين الصلاه. ليه في الوسط كده؟ ليه في الوسط كده؟ اشمعنى دي الياء؟ قالوا احيانا حينما تذكر اكثر من امر او اكثر من شخص فيقول جاءني، خد بالك جاءني محمد وعلي، انا ماشي كله بالرفع لانه فاعل اهو، مش كده؟ محمد فاعل والباء معطوف عليه بكله مرفوع. جاءني محمد وعلي وسعيد، تمام، اجي اقول وزيدا، خد بالك بقى جيت في الوسط رحت ناصب ايه؟ زي وزيدا، ها وارجع اكمل كله هيبقى بالرفع بره، اقول وخليل، تمام، وخدها بقى كلها بالرفع. طب ليه زيدا دي جت كده في الوسط؟ الان لما بيجيني خمسه والخمسه فيهم واحد يهمني قوي وانا اريد ان اثني عليه، فراح دايبه من غصب كده، ويكون الكلام تقديره كالآتي: جاءني محمد وعلي وسعيد وزيدا وخليلا، يكون تقدير الكلام وأمدح زيدا ثم جاءني خليلا. يبقى أنا نصبت زيد على إيه؟ ها؟ على المدح، إنه ليه حالة خاصة عندي، ها؟ ليه وضع خاص عندي، فكأنني أريد أن أمتدحه في وسط من أذكره. فالله سبحانه وتعالى يتكلم عن الراسخون في العلم منه والمؤمنون، وعليه يتكلم عن اللي يؤتوا الزكاة والذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. في وسط هؤلاء أراد أن يقول لك وأنا أثني على وأمتدح من المقيمين الصلاة، وهذا يشير إلى مدى أهمية الصلاة. ليه؟ كما قال الصلاة قد بتجمع كل هذه الصفات، فالمصلي المصلي يؤمن بالله واليوم الآخر ويشهد بهذا في صلاته، ويشهد بهذا في صلاته. المصلي يؤمن بالرسول وبالرسل من قبل. المصلي لا يصلي إلا بعلم، يعني تصلي تحتاج إلى علم. فالصلاة تحصل لك الخير كله، ولذلك استحق أهلها أو أهلها تعبير استحق أهلها اللي يبقى المدح. يبقى المقيمين هنا نصبت على إنك بتقدر وأمدح المقيمين للصلاة. ماشي، المقيمين الصلاة. وده ليه؟ قالوا أيضا لأني المقيم الصلاة ده هو الذي جمع بين الإيمان وبين العمل والتطبيق، وبين العمل والتطبيق. لذلك تختلف سبحان الله العظيم الشريعة ثابتة في كل الشرائع هي الصلاة. الصلاة لا تتخلف في شريعة، وفي شريعتنا لا عذر في تركها على الإطلاق، لا عذر في تركها على الإطلاق. ولذلك احنا من قبل قلنا سبحان الله في حالة الحرب وفي حالة الجهاد الإسلام ما فيش صوم، ما فيش صوم. ولذلك احنا لما تكلمنا عن أحكام الصوم قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قال إنكم ملاقوا عدوكم والفطر لكم أقوى، مش كده؟ فلما اقتربوا أول خلاص بقى إن حرب هنلتقي مع العدو، قال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر لكم أقوى فأفطروا. محتاجين نفطر عشان نعرف نحارب. ولذلك لما بلغهم أن بعض المسلمين قد صام قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة. إذا في الجهاد هتفطر، في الجهاد مش هتزكي، مش كده؟ لكن في الجهاد الله سبحانه وتعالى يحدثنا إذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. لازم تصلي، وزي ما قلنا تيجي بقى يصلي بنص الجيش والجيش نص الجيش بيحرص وشايلين سلاح، طب ما بلاش صلاة، طب ما بلاش صلاة. لا، شوف شريعة وشعيرة لا تتخلف حتى في أشد الأوقات وأحلى الأوقات. وانا قلت سبحان الله الصوم موقوف على الاستطاعة، الحج موقوف على الاستطاعة، الزكاة موقوفة على القدرة. طيب ممكن تكون انت واحد من الناس لا صوم ولا زكاة ولا حج، يبقى فضل لك ايه؟ لا اله الا الله. فلو بطلتها الصلاة الاخرى يبقى فعلا فقد كفر. يعني انت عايز ايه تاني بقى؟ تخفي من الاسلام بقى ان شاء الله. فشريعة تخلف حق أهلها إن شاء الله تعالى أن يمتدحوا في القرآن الكريم، زي ما ربنا قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، جاءت مرفوعة برضو بالواو لأنها جمع، يبقى لا يتعطف عليها لازم يبقى إيه؟ مرفوع. فربنا قال الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، كان من المنتظر نقول والصابرون في البأساء والضراء. قالوا ايه؟ والصابرين في البأساء. طب ده انت عطفتها على الموفون، تبقى والصابرين ولا الصابرون؟ قال لا، مش هتطف عليها، ده احنا اضمرنا ليها كلمة وامدحوا الصابرين في البأساء والضراء. وصلت؟ يعني زي بالضبط كده، بالضبط كده. تمام، حلينا هذا الاشكال اللي ايه اللغوي. نرجع بقى للآية، نرجع للآية. أراد الله سبحانه وتعالى أن يستثني من العذاب الأليم طائفة منهم. الرقم واحد الراسخون في العلم منهم لهم أمن، والمؤمنون دول كمان خلاص اللي بيؤمنوا بإيه؟ يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من إيه؟ من قبل. ومين تاني؟ قال والمقيمين لإيه؟ الصلاة. وخد بالك معنى يقيم أي يؤديها كما أراد الله. خد بالك بقى من تعبيري ده، يؤديها إيه؟ أصلا ما تجيش تقول لي من النصارى بيصلي واليهود بيصلي، لا يسمى مقيم صلاة، لأن معنى أقام الشيء أي جعله في حد اعتداله المقصود. وأنت لا تكون مقيما للصلاة إلا إذا جعلتها في حد اعتدالها الذي أراده الله. ولذلك هو تقول لي صلي صلي، بس مش مقيم للصلاة، بس مش أبدا، أقامها أداها كما أرادها الله، هم بيأدوها كما أراد الله. يبقى والمقيمين الصلاة الإقامة المعتبرة هو خلاص، والمؤتون ليه؟ والمؤتون الزكاة، اللي مؤتي الزكاة لا يمكن أن يؤتيها بدم زكاة، إذن هي شعيرة مفروضة، فلا يمكن أن يؤدي هذا الفرض إلا إذا كان مؤمنا بمن افترض عليه هذا الفرض، مصدقا لمن بلغ هذا الفرض. فأداء الزكاة تختلف تماما عن ربنا يقول يعطوا من أمواله، كل واحد بدي من ماله، لكن لا يسمى مزك إلا إذا آمن برب افترض عليه الزكاة، مش كده ولا ايه؟ ادي واحد. ومين اللي بلغه الافتراض ده؟ ها؟ مين اللي بلغه الزكاة؟ اللي جابه من الإدارة، يبقى يؤمن بالايه؟ بالرسول، مش كده؟ وبعدين بيؤدي المال الذي تحبه النفس، يبقى حب الله في قلبه أشد من حبه للايه؟ للمال، يبقى يستحق النجاة من العذاب الأليم ولا ما يستحقش؟ يبقى دي والمؤتون الايه؟ والمؤتون الايه؟ الزكاة. والمؤمنون بالله واليوم الايه؟ واليوم الاخر. وهنا تاخد بقى تعبير كده، قالوا احد اهل العلم بارك الله فيه وعليه رحمه الله، قل لك سبحان الله والمؤمنون بالله واليوم الاخر، يقول لك ايمانا صحيحا. ايمانا ايه؟ ليه قال العباره دي؟ قال العباره دي لأن اليهود والنصارى يدعون لأنفسهم أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، مش كده؟ قل لهم احنا مؤمنين بالله ومؤمنين إن في قيامة، إيمان صحيح. فالذي آمن بالله أنه من الممكن أن يرى جهرة، ده إيمانه صحيح. والذي آمن بالله على أنه ثالث ثلاثة، إيمانه صحيح. ده إيمان صحيح، يبقى إيمان غير صحيح. هذه واحد. وبعدين قال لك احنا بنؤمن بالآخرة، تؤمن بها كيف؟ تؤمن بها كيف؟ تؤمن بها يقول لك انطلاقا من لم يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ده أمان المغفلين، احنا ما زلنا حتى الآن نعيش بين خوف وطمع. وبعدين كل ولو دخلنا لن تمسنا النار إلا أياما بعد السلام. فاليهودي حاطط في دماغه إنه مش هيخش النار إلا أيام معدودة، وكله إيه؟ الأيام المعدودة دي 40 يوم اللي عبد فيهم أجدادنا العبد، والأربعين يوم دول يقول لك هو دي بقى المسيرة من أول النار إلى آخرها، يعني ربنا دخلنا نمشي فيها، ناخدها من أولها لآخرها ويطلع فعلك أو كده. ده لو دخلنا، التعبير ده لو دخلنا، ده إيمان صحيح من يوم لآخر. النصراني يقول لك المسألة عندي خلصانة من الدنيا، مش حسان الآخرة، خلصانة من الدنيا، إن أنا أروح أزني وأخرب الدنيا وأشرب خمر وأرتكب المحرمات، وأنا أروح الكنيسة أقعد للقسيس أقول له إيه إيه إيه، وأطبق في إيده حاجة كده، وأنا ندمت وبتاع وحكايات، جالي بطرس في يوم كذا في ساعة كذا واعترف لي، وأنا خلاص قلت يعني كل ده كأنه ما حصلش، هم يحطها في جيبه وحاطط في دماغه ان يوم القيامه اليوم الاخر هيروح طالع ينادوا عليه، تعالى يا بطرس زنيت وعملت، واللي الورق اهي يلا واللي بعد، حاطط في دماغه كده. سبحان الله، ده ايمان صحيح؟ ده ايمان صحيح؟ كل ده والله ما لا صح ولا ينفع باي حال من الاحوال. ولذلك خدها بالقيد ده، والمؤمنون بالله واليوم الاخر، اللي هو الايمان الايه؟ الايمان الايه؟ الايمان الصحيح. زي ما قلت بالضبط، ودي ربنا فتح التوراة وبعدين انزلنا التوراة فيها هدى ونور، يقول لك اهو امال بتلخبطوا مش عاجبكم التوراة في ايه؟ ويجي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن الانجيل ويمتدح الانجيل، يقول لك اللهم الكافرين بيا مسلمين ليه؟ يا ابني الله امتدح التوراة التي انزلها، وامتدح الانجيل الذي انزله، اللي معدى ها هو ده اللي ربنا انزل. سبحان الله، ده ربنا هينزل في التوراة انه نزل يتمشى ودور على الادب في الجنة ما كانش عارف هو فين، هينزل فيها كده. يا راجل يا راجل، ده انت جايب بمنطقة صراحة بتقول لي ده انجيل بطرس وده انجيل لوقا وده انجيل مادة، فين يبدا انجيل الله؟ الله امتدح التوراة التي انزلها والانجيل الذي انزله. مين قال لك ان اللي معاك ده هو اللي نزل؟ سبحان الله. فاذن من دي كيف اللي معاك ده اخبر الله عنه انه محرف انه مبدل، مش كده اللي فكل ده اخبر عنه الله سبحانه وتعالى. فاحنا نريد التوراة الصحيحة والانجيل الصحيح، وانا هؤمن به. هؤمن به ليه؟ لانه في النهاية هو يأمرك بالايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلص الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، بس ده لو موجودين الصحيح النزل عند الله بس. فكل دول الله سبحانه وتعالى قطع له وحكم له بقوله أولئك، مفيش بقى عذابا أليم، لا، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما ولا أعظم من الجنة. في أجر أعظم منها أبدا ولا أعظم من الجنة. خلاص، إذن حكم الله على من كفر منهم وحكم الله لمن آمن منهم، ثم أراد الله أن يرد عليهم في ادعائهم. هم سألوا النبي كما قالت الآيات من قبل أن ينزل عليهم كتابا من السماء، واعترضوا على الكتاب الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، اعترض عليه ما خلوهوش. ما خلوهوش ليه؟ قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فقالوا إن التوراة نزلت على موسى جملة واحدة، فلو كان القرآن كتابا من عند الله لنزل على محمد كذلك جملة واحدة. ففين الكتاب اللي نزل عليه جملة واحدة؟ واطلع هتقولنا منين؟ منين؟ من السماء. من الكتاب كده وتنسي بس، خلاص. والقرآن حكى عنه ماذا؟ ان سأل النبي هذا وسأل موسى اكبر من هذا، لكن ده اللي سألوه وده كان اعتراضهم. وبعدين عايزين بقى ايات اخرى كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، تمام. فالله سبحانه وتعالى اراد ان يرد عليهم هذا القول السفيه، هذا القول السفيه. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وهارون ويونس، نعم ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبور. ايه الكلام ده؟ الله سبحانه وتعالى اراد ان يقول لهم ان محمدا لم يكن عليه الصلاة والسلام بدعا من الرسل، وانما سبقه رسل واعقبه رسل. لا، يبقى سبقه ايه؟ رسل فقط. لا، سبقه رسل انتم تؤمنون بهم وتعلمونهم علما يقينيا منهم نوح. أوحينا إلى نوح، فوحينا إلى محمد صلى الله عليه وسلم كوحينا إلى، لا يختلف عنه، كوحينا إلى النبيين من بعد نوح، وخاصة من اشتهر عندكم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى كده ولا وعيسى وأيوب ويونس وهارون، كل هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم كان موحى إليه كما أوحى الله إليه. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل، خلاص. ثم تعالوا، ولذلك تجد بقى الحادة الوحيدة اللي ختمت بها الآية، وآتينا إيه؟ داود زبورا. طب اشمعنى قال وآتينا داود ليه؟ طب ما قال أوحينا إلى نوح؟ ما وبعدين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط مش كده؟ وبعدين عيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان ما قالش ليه وداود لقى عند داود قال وإيه وآتينا داود زبورا ليه لقى عند داود وقال كده ليه لقى عند داود وقال كده ولا أريد طبعا بداية أن أقول إن الواو في الآية التي عطفت الأنبياء بعضهم على بعض لا تفيد ترتيبا فيش الترتيب لا تفيد ترتيبا بأي حال من الأحوال بدليل أنه قال وعيسى ها وأيوب مش كده كان مين الأول أيوب الواو لا تفيد إيه لا تفيد ترتيلا ترتيبا وكذلك هيجي يتكلم عن يقول وسليمان بعدين يقول ايه واتينا داوود زبورا طب كان سليمان الاول ولا داوود داوود هو الارض فالواو اصلا لا تفيد ترتيبا وده اللي خلى بقى العلم المجهول ودي قاعده لغويه معروفه ان الواو لا تفيد الترتيب تفيد الجمع زي ما قلت لك من قبل ان انا لما اجي اقول دعاني الشيخ الحاج احمد في بيته وكان رجلا كريما فقدم لي من الطعام الكثير فأكلت عنده ملوخية وتفاح وأرز ولحم خد بالك بقى لا وبرقوق ده يبقى عك بقى سبحان الله العظيم مش كده ولا ايه انا اريد ان اقول انا اكلت ها كل هذا ايه الاول مش قضيه الواو دي بقى مش قضية الواو فهي تفيد الجمع أنني يعني جمعت عنده كل هذا لكن لا تفيد إيه ترتيبا وعشان كده اللي جم يتكلموا في فرائض الوضوء أما جم يتكلموا عن الترتيب فاللي استدلوا على أن الترتيب من واجبات فرائض الوضوء لأن ربنا رتب في الآية والواو عطفت بدليل ها دليل واهن وضعيف لأن بنقول لهم الواو لا تفيد ترتيبا وإنما أخذ الترتيب من قرينة أخرى طبعا ده مش مجال الآن أنا أريد أن أقول لك من المشهد ده فالواو أصلا لا تفيد إيه لا تفيد إيه ترتيبا وإنما تفيد جمعا فجمع الله على الأنبياء عشان يقول هؤلاء من آمنتم بهم ونحن قد أوحينا إليهم فما كان محمد صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل لكن ختام الآية اللي يلفت نظرك خلاص وآتينا داود زبورا ليه ختام الآية ده قال لأنه بعث راف اليهود أولا الزبور هو الكتاب الذي أنزل على داود والنبي يتحدث عنه والتوراة كلمة هذا قال لم يكن الزبور تشريعا حلالا وحراما كده. وإنما كان 150 آية كلها مواعظ كلها إيه مواعظ تيجي للعهد القديم وتيجي لليهود وشوف دقة القرآن وروعته هتجد أن اليهود يتحدثون عن الزبور وأن آيات هذا الزبور قد نزلت على داود متفرقة في أوقات مختلفة إذا أنتم آمنتم داود نبي وأن الزبور كتاب مع أن كتاب داود لم ينزل على غرار كتاب موسى على حسب الدعائية أن كتاب موسى نزل ها التوراة نزلت إيه جملة واحدة وأنكر القرآن قال لي هذا قالوا أنه لو نزل القرآن جملة واحدة إحنا مش هنؤمن لو كان من عند الله لنزله جملة واحدة فكأن القرآن بيقول لهم طب أنتم آمنتم بالزبور طب ما نجيبش جملة واحدة فمثله كمثل القرآن يبقى كون ان الزبور نزوله مفرق وده مخالف لما نزل به التوراة لم يجعلكم هذا تطعنون في مصداقية الزبور فلماذا طعنتم في مصداقية القرآن عرفت الآية ختم كده ليه شوف الدقة في كلام الله سبحانه وتعالى سبحان الله فذبحهم بما عندهم مؤمنين انتوا انكرتوا القران ليه قالوا علشان نزل مفرغ والتوراه ما نزلتش على موسى مفرغ طيب بتؤمنوا بالزابور؟ قالوا أيوة. كيف نزل عندكم؟ قالوا مفرق. سبحان الله، فلما آمنتم بالزبور كفرتم بالقرآن. إذا كفرهم بالقرآن لشيء فيه أنفسهم، مش من خلال قاعدة تبعوها، وإلا لو من خلال قاعدة تبعوها يبقى لكذبوا الزبور والله، مش كده ولا إيه؟ لكذبوا الزبور. ولذلك ركزت الآية في ختامها وآتينا داوود إيه زبورا. تمام، عرفت ليه الحتة التفصيلية دي؟ تمام. نيجي بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول بس مش هم دول الرسل والانبياء بس، ده مثال من اضرابك على سمع الروس، هم دول بس. قال لا، ورسلا ايه قد ايه قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. شوف الختام اللي جاي، وكلم الله موسى تكليما. برضه هنسأل نفس السؤال ايه، بعض سنسأل نفس السؤال غيرهم. رسلا قد قصصناهم عليك من قبل، يعني من قبل الآية دي في القرآن نزل قبل كده، قصصنا عليك رسل كتير. وعدد الرسل الذين ذكرهم القرآن الكريم بأسمائهم وقص قصصهم 25 رسولا، 25 رسول. خلاص، دول اللي جاء ذكرهم فين؟ في القرآن الكريم. وقص الله علينا قصصهم وذكرهم بأسمائهم في القرآن الكريم. هذه رسلا قد قصصناهم عليك من قبل نزول الآية. ورسلا لم نقصصهم عليك، يعني التاريخ مليان رسل وأنبياء، فلما يعني وقفتم مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ العبد اللي وقف معاكم. طب الرسل اللي ربنا ما ذكرهم في القرآن قد ايه؟ جت بقى روايات كثيرة جدا، أصح الروايات دي إخبارا وعلى لسان النبي، يقول إن عدد الرسل 124 ألف رسول. كم؟ 124. ده في خبر صحيح، بنو إسرائيل قتلوا في يوم واحد 80 نبيا في يوم واحد. فشوف عدد الرسل قد ايه؟ 124 ألف. فتيجي تقول إن ده بدع من الرسل، مفيش حاجه اسمها رساله ولا محمد ولا كتاب ينزل مره واحده. سبحان الله، سبحان الله. ربنا يقول رسلا قد قصصناهم عليك من ايه؟ من قبل. يعني احنا جايبين لهم مثال بس، لكن تاريخ الرسل من اشهر ما يكون، وعددهم من اكثر ما يكون. ولذلك هو قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لماذا يكذب؟ سبحان الله، هي حاجه تدعها. سبحان الله العظيم، هو رسلا لم نقصصهم ايه عليه. تسأل نفسك ختام الآية دي بقى ليه؟ وكلم الله موسى تكليما، زي ما ختمت الآية السابقة وآتينا داود ايه زبورا. راح جاي هنا ربنا سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما. فلماذا؟ مع ان كل الآية مجملة ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ما قالش منهم ورسلا لم نقصصهم عليك من مواسم. وراح يجي على رسولك ويقال لي اسمه ويقال لي صفه. وكلم الله موسى تكليما. انا اذكر الاول في هذه القضيه او في هذه الايه، طبعا انا راح اطرح مش سؤال واحد، لا ده ثلاثه اسئله. السؤال الاول، لماذا جل موسى وذكره بهذه الصفه؟ هذه واحد. اثنين، كيف قرأها شواذ الناس، جماعة اللي هم المعتزلة بيقرأوا الآية دي ازاي بقى؟ علشان ما تعتقدش انها قراءة صحيحة، لان في بعض الكتب المعلقين تعليق بدون تفصيل يقول لك ايه، وقرأت وكلم الله، مش كلم الله، كلم الله موسى تكليما. يبقى موسى هو اللي كلم الله، لكن القراءة المعروفة بتاعتنا وكلم الله، يبقى الله هو الذي كلم موسى، المعنى اختلف. فالمعتزلة يقرأوها كده، وكلم الله موسى تكليما، ويقرأوها كده ليه؟ لأنهم ينكرون أن يكلم الله أحدا حتى ولو كان موسى. يقول لك ربنا ما يتكلمش، هيتكلم إذا المسألة محتاجة لحرف وصوت، وربنا منزه عن هذا، فما تقوليش كلم. لكن موسى هو اللي كلمه، ويبقى التعبير وكلم الله موسى تكليما. كيف نرد عليهم ونقول ايه؟ هتجد ان اصحاب الطرق والكباري ليهم تفسير كده، وبيعتبرون من الفيضات والفتوحات. وانا بقول فعلا الناس دي لما بيجوا يفسروا بيتفتح عليهم بكابورت بلاعه، والله طلعوا طفش للناس، لان هو بيقول كده فيضات وفتوحات. فيجي يقرا يقول لك كلم الله موسى تكليما، كلم، ولو قراها كلمه يفسرها كلمه، وكلمه بمعنى جرح، جرح، خلاص. فتقول له ايه بقى؟ طب ويبقى معناها ايه جرح دي؟ خد بالك معناها ايه جرح دي. طبعا التساؤلات الثلاثه دي انت لو حبيت تعرف، انا عارف ان انا مخلص بدري، انا عم ببص في الساعه والله، انا عارف لاني ورايا موعد، وموعد خطير ودقيق وسريع، يعني ان شاء الله ادعونا بالخير ان شاء الله. في نجلس نناظر احد اولئك الذين ينكرون السنه، فنسال الله الثبات لنا ولكم امين. فان شاء الله تعالى سنستكمل هذا الحديث طيب عن هذه الايات الكريمات، ونجيب عن هذه التساؤلات باذن الله تعالى يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر، على اعتبار اننا سنلتقي بحضراتكم يوم الجمعة المقبلة ان شاء الله وقدر في خطبة الجمعة في مسجدكم هذا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله فيكم.